يقول السائل: هل هذه العبارة من هل على هذه من ملحف عندما نقول هذا الحديث جميل جدا؟ لا يظهر أن فيه شيئا، وكأن السائل توهم أو ظن أنه حينما يقال إن هذا الحديث جميل جدا أو هذا الحديث حسن ونحو ذلك، يعني من جهة المعنى، أن له مفهوما مخالفا في بعض الأخبار وأنها ليست كذلك. هذا لا يرد، لأن كلمة الحسن والحسن المعنى وارد في كلام أهل العلم، وأنهم يطلقون الحسن على حسن المتن، على حسن المتن، وهذا واقع في كلام كثير من العلم حينما يذكرون خبرا فيقولون هذا حسن، ونحن ذلك من العبارات الواقعة في كلام أهل العلم. وكما أن كلامه سبحانه وتعالى بالنظر إلى ما يتكلم في سبحانه، ما يكون كلامه سبحانه وتعالى مما يكون مثلا في أسمائه وصفاته، أو يكون وصف الجنة، أو يكون وصف النار، أو في يوم القيامة، أو الكلام عن التوحيد ونحو ذلك، أو الكلام عن الرسل، المعلوم أنه يتفاضل عند أهل السنة، وكذلك كلامه عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى، حتى هذا المعنى ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت في صحيح مسلم في حديث طويل، وفيه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الغنم فجاءت نوبتي، فجاء رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدثه ويقول في حديثه: ما من رجل مسلم يتوضأ فيحسن وضوء فيصلي ركعتين فيقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا غفرت له ذنوبه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال عقبة: ما أجود هذا، أو ما أجود هذا، يعني هذه الكلمة وهذا الحديث. قال: فقال رجل من خلفي: التي قبلها أجود منها. فالتفت فإذا هو عمر: التي قبلها أجود منها. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن وضوءه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فقال: إنها أجود من هذه، فوصفها بالجودة على تلك، على ذاك الحديث. وكذلك أيضا ثبت الصحيحين من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كلمات: أعجبنني وأنقنني، أعجبنني. فخص هذه الكلمات أربع بأنها أعجبته، وما ذكر منها أن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسالك. المقصود أن هذه العبارة واقعة ولا بأس فيها ولا محذور فيها فيما يظهر، والله أعلم.